اللي افترى خاب حيرجع للصواب ميتك. بالدنيا مغرور ونفسه من الغرور ميتك. زي الغراب دائما بيحوم على ميتك. اللي افترى خاب حيرجع للصواب ميتك. بالدنيا مغرور ونفسه من الغرور ميتك. زي الغراب دائما بيحوم على ميتك. طول عمره طماع مولع بالطمع ولعان. لا عمره شال حمل عن واحد ضعيف ولا عن. طول عمره طماع مولع بالطمع ولا عن. ولا عمره شال حمل عن واحد ضعيف ولا عن. عياب في الناس ولسانه الطويل والعان. وبيبقى شبعان وايده على الفلوس ميته.